يعني كل الناس يفعلونها من تحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الضحى وصلاة الرواتب وقيام الليل وركعتي الخروج والراتبة وهكذا، إذا جمعناهم لقينا 106، يعني هذا الإنسان الضعيف. وإلا فكان السلف رضي الله عنهم يقفون في قبل الجمعة، يذهبون إلى المسجد، هو السنة، والسنة مهجورة، وهي أنهم يدخل للمسجد ويصلي ما شاء الله أن يصلي. بل السلف رضي الله عنهم كانوا يغتسلون من الفجر ويذهبون للجمعة، من الفجر يروح للجمعة المسجد، لأن اللي بكر عندها ناقة، شكون منا يقدر كل جمعة يشري جمل ويذبحه ويسلخه ويقطعه ويوزعه في سبيل الله؟ من منا؟ يعني ما قد يكون، لكن مش في كل لكل الناس متوفر ومتيسر. حتى الغني اللي كنت تقول له كل جمعة جمل، يعني اجمل راه فيه 7 قناطر ولا 8 قناطر تاع اللحم، يعني ماشي من. فالله عز وجل يكتب لك اذا جئت بالساعة الاولى من الضحى، الساعة الاولى يعني ساعات الجمعة تبدا من بعد الفجر. بعضهم قال من الضحى، وبعضهم قال من الفجر، لأن السلف رضي الله عنهم كانوا يبكرون من الفجر يصلوا يدخلوا المسجد. ومن اللي يدخل هو للمسجد وهو يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين حتى يصعد الإمام للمنبر. لما؟ لأن ذاك اليوم كاين ساعة فيها الدعاء مستجاب، ولأن هذا الإنسان اللي دائما يصلي ركعتين عنده في كل ركعتين يصلي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن اللي يبدأ مثلا من الفجر وهو يصلي حتى ليطلع الإمام المنبر، كم يصلي؟ يصلي مئات الركعات، إن الله تعالى قال: ركعوا وسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال هذه الصلاة يعني أكثر الناس ضائعين فيها، يدخل الصلاة وهو ساهٍ، والله تعالى يعني قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وذكر الشيخ بأن يدخل في السهو الإنسان اللي يدخل ويخرج وما هو عارف شحال قرا، شاقرا واش من صورة قراها، ولا شحال قال سبحان ربي الأعلى، ولا يعني السهو هذا. قال إذا أردت خلاصة، قال إذا أردت أن يذهب عنك هذا السهو استعمل هذا الحديث، لأن هذا الحديث رب العالمين هو اللي علمه للرسول وقال له قوله للعباد، وهو: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. سورة الفاتحة فيها كم؟ 7. إذن 3 آيات لله وثلاث آيات للعبد، ووحدة بين الله وبين العبد، اللي بين الله وبين العبد وهي: إياك نعبد وإياك نستعين. قال: هذا بيني وبين ربي. والأولى يقول لما يقول الإنسان الحمد لله رب العالمين يقول: الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم يقول: أثنى علي عبدي، يعني شكرني ومدحني. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، يعني جاب لي كل الصفات المحامد. المجد هو صفات المحامد كلها. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أنت لما تدخل الصلاة واش دير؟ يليق لك تستشعر هذا الحوار اللي بينك وبين الله. لما تقول الحمد لله قل يعني الآن ربي راح يقول ماذا؟ حمدنا عبدي. وراح يقول هذا لعبد هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. لما تستشعرها وتفهم معاني سورة الفاتحة خلاص غاية تدخل الصلاة وتبكي، لما تجي للتمجيد تبكي، ولما تجي للثناء تبكي، ولما تجي للتحميد تبكي، ولما تجي للمالك يوم الدين وتتفكر يوم الدين وش هو، ما هو يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم ترى كل أمة جاثية، يوم أنت إذا بغيت تعرف واش مع يوم القيامة كيفاش هو، كل ما تفوت على يوم أعرف بأن هذه صفة من صفات يوم القيامة. ما أكثر ما ذكر الله عز وجل القيامة والآخرة والحشر والنشور والمشهد مشاهد يوم القيامة، كل يوم يوم يوم يوم هذه تعظيم من الله لذاك اليوم الأخير، اليوم الآخر، اليوم الآخر يوم عظيم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أنت لما تشوف تفوت على مالك يوم الدين تفكر يوم الدين، وجيب هذه كل هذه يوم تفكرها، فيأتي فيك شعور البكاء والخوف والخشية والرهبة والعظمة والعبودية والذل لله تبارك وتعالى. غادي لما نقرأ سورة الفاتحة ونقرأ المعاني تاعها اللي جات فيها إن شاء الله تعالى إنسان يبغى له أنه يتفكر هذا الدروس، يتفكر هذا الدروس، فإذا وقف بين يدي الله عز وجل على الأقل من حين لحين يقول اليوم غادي نستشعر نفسي بأني راني نعيش مع سورة الفاتحة. ستعيش مع القرآن الكريم، تعيش مع القرآن الكريم. إذا تصور أنت عندك 17 ركعة فرض وخمس ركعات سنة واجبة مثل غيبة الفجر والشفع والوتر، ومن بعد كل ما تدخل المسجد عندك ركعتين، وعندك 8 ركعات ولا 12 ركعات على الضحى، وعندك 12 ركعات على الرواتب، وعندك 11 ركعات على قيام الليل، عندك ركعتي الوضوء، وعندك إذا استخرت الله عز وجل مرة في النهار. ينبغي دائما تشاور رب العالمين، يعني لما تكون عندك مسائل وهموم شاور رب العالمين، استخير الله، يعني مش تشاوره، قل له يا ربي خير لي، هذه الاستخارة، أني أفوض أمري إليك، التفويض لله تبارك وتعالى. قل له يا ربي الأمر بين يديك أنت اللي تخير لي، ندير هذه ولا ما ندير هذه، نسافر ولا ما نسافرش، نشترك أو لا أشترك. الشيخ رحمه الله قال بهذا سيأتي فيك شعور، وإلا غادي ترعى مع الهمل. قال ترعى مع الهمل، وش على الهمل؟ يعني الناس مع الغنم والمعيز فكن مع الملائكة، كن مع كأنك ترى رب العالمين، كما قال الله تعالى، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال رحمه الله تعالى وأبدأ بمعنى الاستعاذة ثم البسملة على طريق الاختصار والإيجاز، فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألوذ بالله وأعتصم بالله وأستجير بجنابه من شر هذا العدو أن يضرني في ديني أو دنياي، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يصدني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني على فعل ما نهيت عنه، لأنه أحرص ما يكون على العبد إذا أراد عمل الخير من صلاة أو قراءة أو غير ذلك، وذلك أنه لا حيلة لك في دفعه إلا بالاستعاذة بالله، لقوله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فإذا طلبت من الله أن يعيذك منه واعتصمت به كان هذا سببا في حضور القلب، فاعرف معنى هذه الكلمة ولا تقلها باللسان فقط كما عليه أكثر الناس. هذه مهمة جدا، وهي الاستعاذة. الاستعاذة طلب الحماية، طلب العصمة، طلب النجاة، طلب الإنقاذ من الله تبارك وتعالى. الله عز وجل سميع بصير، ولذلك جاء في بعض ألفاظ الاستعاذة أعوذ بالله السميع العليم. السميع العليم، لماذا استعملنا يعني استعملت السميع العليم؟ لأن الشيطان يرانا ولا نراه، أنت راك تشوف غير جهة، وهذه الجهة مراش حتى ولو كان يقابلك إبليس ما تشوفهش، هو يرانا وقبيله من حيث لا نراه نحن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إذن شيء لا تراه وحامل عليك السلاح، من الذي يحميك به؟ منه الله سبحانه وتعالى. فلا يراه إلا السميع البصير والسميع العليم. فإذا أنت لما تحتمي به قد عذت بمعاذ كما يقولون، عذت بمعاذ يعني بمن يستعاذ به حقا، وهو الله تبارك وتعالى. مثل ما قال ذاك الرجل أتوب إلى الله ولا أتوب إلى محمد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الخير حق لأهله. فأنت عرفت العبادة لصاحبها وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن لما تدخل الصلاة إذا ما قلتش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء الشيطان وبدأ يوسوس لك، يفكرك في الدار، يفكرك واش يخصك في البيت، واش قالت لك الزوجة، والديون تاعك، والمشاكل تاعك، وربما يفكر يعني يأتيك ويوسوس لك أشياء ربما أنت نسيتها يذكرك بها. المهم ما يخليكش في الصلاة، لا يتركك في الصلاة ويبعدك. فإذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعلت بينك وبينه حصن، كأنك درت هذاك جدار الكبير، هذاك تاع القرى التي كان يديروا جدار منيع، قلعة ما يدخل الشيطان، ما يستطيع. إذن لما تدخل للصلاة ستدخل بقلب حاضر ذاكر خاشع. إذن هذه أول ما ينبغي أن تفعله، وهي أنك تطلب العصمة والحماية والإنقاذ والنجاة من الله عز وجل ضد هذا العدو الذي هو يرانا ونحن لا نراه. وبالتالي هذا أول مفتاح الصلاة، أول مفاتيح الصلاة، استعاذة. قال رحمه الله تعالى: وأما البسملة فمعناها أدخل في هذا الأمر من قراءة أو دعاء أو غير ذلك بسم الله، لا بحولي ولا بقوتي، بل أفعل هذا الأمر مستعينا بالله متبركا باسمه تبارك وتعالى. هذا في كل أمر تسمي في أوله من أمر الدين أو أمر الدنيا. فإذا أحضرت في نفسك أن دخولك في القراءة بالله مستعينا به متبرئا من الحول والقوة كان هذا أكبر الأسباب في حضور القلب وطرد الموانع من كل خير. الرحمن الرحيم، يعني بسم الله يعني أتبرك بالله وأطلب العون من الله، ولا حول لي ولا قوة إلا بالله، ويا ربي أنا أريد أن أقوم بعمل جبار ولا استطاعة لي به إلا إذا أعنتني، فتقول بسم الله. فإذا هذه بسم الله كذلك تعينك على استحضار مقامات العبودية،

مثل ما يثنى به على الصالحين والأنبياء والمرسلين وعلى من فعل معروفا خصوصا إن أسداه إليك، فهذا كله لله أيضا، بمعنى أنه خلق ذلك الفاعل وأعطاه ما فعل به ذلك وحببه إليه وقواه عليه وغير ذلك من أفضال الله الذي لو يختل بعضها لم يحمد ذلك المحمود، فصار الحمد لله كله بهذا الاعتبار. وأما قوله لله رب العالمين، فالله علم على ربنا تبارك وتعالى، ومعناه الإله أي المعبود، لقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الآيتين. وأما الرب فمعناه المالك المتصرف، وأما العالمين فهو اسم لكل ما سوى الله تبارك وتعالى، فكل ما سواه من ملك ونبي وإنسي وجني وغير ذلك مربوب مقهور يتصرف فيه، فقير محتاج كلهم صامدون إلى واحد لا شريك له في ذلك، وهو الغني الصمد. وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين. هذه الفاتحة لا يسع المرء تفسيرها في مكتبات، لأنها أم القرآن الكريم وأجملت ما فصله القرآن الكريم، لكن جميل بالإنسان أن يعرف معاني هذه الكلمات وهذه الآيات. فلما تقول الحمد، الحمد هو الثناء مع الحب، أنك تثني وتشكر مع الحب. على ماذا؟ على ما خلق الله السماوات، وعلى أسمائه الحسنى، وعلى صفاته العلى، وعلى أنه رب العالمين، أنه لم يتخذ ولدا، وأنه سبحانه وتعالى حكم وعدل، ونحن عباده ونحن خلقه. فأنك تحمد الله على أسمائه الحسنى وصفاته العلى. الحمد لله أن رب العالمين لا يظلم ربك أحدا. الحمد لله أن رب السماوات، أن الله هو الملك، نحمد الله أنه هو الملك وأنه هو الخالق، لأننا نعتز بعبوديتنا له وانتسابنا إلى دينه ورجاءنا لرحمته وتعلقنا به. والحمد لله الذي لم يجعلنا ماذا عبيد، يعني نعبد غيره. فهذا الحمد نحمد الله على ما أعطانا، ونحمد الله على ما اتصف به سبحانه وتعالى. فنحن نمجده ونحمده مع حبنا لذلك، مع ذلنا له سبحانه وتعالى. الله هو المعبود، وكما رأينا أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية يعني صاحب الصفات الجمال والكمال والجلال، والعبودية أعمال العباد يعبدون الله تبارك وتعالى بها. الحمد لله رب العالمين. الرب تتناول ثلاث أمور: الخلق والملك والتدبير. الخلق والملك والتدبير، أن الله خالق كل شيء وخلقه من لا شيء، يقول كن فيكون، وهو يملكه ولا أحد يملك معه ذرة، وهو الذي يدبر، هو الذي يتصرف سبحانه وتعالى هذا يطعمه ويميته ويحييه وينفعه ويضره ويرفعه ويضعه ويعز هذا ويذل هذا ويميت هذا ويخلق هذا وغير ذلك. فكل شيء في حكم الرب سبحانه وتعالى، كل الناس وكل المخلوقات مربوبة وليست ربا، لا أحد فيها يعتبر رب، لأن الرب يخلق. وهؤلاء إلى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ربي العالمين، وقلنا من قبل أن العالمين كل العوالم، عالم الإنسان وعالم الجن وعالم الملائكة وعالم الشياطين وعالم الجبال وعالم البحار والأودية والأنهار والأشجار والعيون والتراب والرمال، كلها عالم. اليوم الناس يكتبون موسوعات فيها 40 مجلد 50 مجلد 100 مجلد بالصور وكذا، يقولوا عالم الطيور، وتشوف ألوان وأنواع من عالم الحيتان، عالم البحار، عالم النمل، عالم النحل، وتلقى في ذلك علوم كبيرة ومتفرعة. هذا كلها ملك لله، والله عز وجل يطعم. ما من دابة على الأرض، وما دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم ماذا مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. إذن هذا هو رب العالمين. إذن أنت لما تقرأ رب العالمين استحضر هذا، رب العالمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها مدا، الحمد لله رب العالمين، وتتفكر لكي تأتي فيك عظمته، تأتي في قلبك تعظيم الله عز وجل وتكبيره. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مضى أن بينا المصنف بأن الرحمن الرحيم أحدهما أبلغ من الآخر وأحدهما أرق من الآخر. الرحمن هو رحمن الدنيا والآخرة، رحمن بالكافرين ورحمن بالمؤمنين، لكن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، غير هذه ما يدهاش الكفار، ما يدهاش الكفار. رحيم لا يشترك فيها معنا الكفرة، فالله تبارك وتعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وأحدهما أرق من الآخر. قال رحمه الله تعالى: وذكر بعد ذلك مالك يوم الدين، وفي قراءة أخرى ملك يوم الدين، فذكر في أول هذه السورة التي هي أول المصحف الألوهية والربوبية والملك، كما ذكره في آخر سورة في المصحف: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن، ثم ذكرها مجموعة في موضع واحد في آخر ما يطرق سمعك من القرآن. هيدا ننظر يعني القرآن كيف مرتب ومحكم من الله سبحانه وتعالى. بداية الفاتحة ذكر الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، في آخر سورة ذكر الحمد لله قل أعوذ برب الناس ربوبية، ملك الناس هذه أسماء الصفات، ملك تدل على بقية الأسماء والصفات، إله الناس تدل على العبودية الألوهية، ذكرها في أول سورة وذكرها في آخر سورة. ولذلك هذه الصور تتكرر في صلاة المؤمن وفي أذكار المسلم الصباحية والمسائية والنومية. قال: فهذه ثلاثة أوصاف لربنا تبارك وتعالى ذكرها مجموعة في موضع واحد في أول القرآن،

ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم بل جحد بعض ولم يقر لله بأنه رب العالمين كلهم بل جحد بعض ربوبيته. فرحم الله عبدا نصح نفسه وتفطن لهذه المهمات وسأل عن كلام أهل العلم وهم أهل الصراط المستقيم هل فسروا السورة بهذا أم لا. وأما الملك فيأتي يعني الكلام. تفسير سورة الفاتحة من الأهمية بمكان، وذلك أن الإنسان إذا علم معانيها ومعاني كلماتها نفى عن نفسه الشرك. فالذي يقول الحمد لله رب العالمين يعلم بأن لا أحد من العالمين يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر. إذن هؤلاء لماذا نعبدهم؟ كما قال الله تعالى إن الذين تعبدون من دون الله لن يخلقوا ماذا؟ ذبابا ولو اجتمعوا له. هذا لما يخلق ذباب، بل ما لو كان الذباب يجي يدي شوية عطر، ها لأنهم كانوا وش يديروا؟ كانوا الآلهة تاعهم يزوقوها ويديروا لها واحد الدهن حلو، ها حلو يعني دهن يعني عطور حلوة يعني وغالية جدا، يجيبوها من الهن من الهند وكذا ويصبغوا بها الآلهة تاعهم، بحيث أن اللي يدخل يشم حاجة مليحة وإذا كان تمسح بها وذاقها يذوق حاجة حلوة مثلا، يعني هم يعني يعتقدون هذا. يقول لهم هذا الآلهة لو كان يجي الذبان ويدي منها شوية ويروح، هذا الآلهة ما تنجمش كاع ترد هذاك اللي أخذه الذباب. إذن ضعف الطالب والمطلوب، الطالب وهو الآلهة والمطلوب وهو الذبان. ذبان ما تنجمش ترده، ذبانة ترفد لك حاجة وتروح، احنا رانا هكذا ترفد لك شوية كسرة ولا طرف تاع ماكلة هكذا ترفده وتروح، روح انت قضبها. بالعكس كاين بعض الناس يطلع لها الضغط ويطلع لها السكر لما يجيه ناموسة ولا يجيه ذبانة وتزعجه فيه. فهذا الإنسان ضعيف، ضعيف ذبانة خير يعني راهي قوية عليه، كيف أنت تدعوه؟ فإذا جاء هذا الشعور خلاص جاء التوحيد، جاء إفراد الله سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين. قال وأما الملك فيأتي الكلام عليه. خليها الغدوة إن شاء الله، بعد غدوة نهار السبت إن شاء الله. الحمد لله راكم تعرفوا صوالحكم. قالكم غير ديك المنظومة ديك الركاب هذاك تقولوا بكري، كانوا يقولوا كانوا الشيخ مني في الاخر يعني باش يطلقهم يتصفقوا له الدراري هكذا، يقول له الليله ليله الاثنين سرحنا يا طالب زين، شيخ النصارى في الصناره وشيخ اليهود في السفود وشيخنا في الجنه وحنا شهود عليه. اي يقول لهم روحوا راني راضي عليكم. الله المستعان. الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، يعني الحمد لله يعني بالتوحيد الإنسان راحت منه كثير من الهموم. الحمد ربي على ذلك. نعم كذب وين؟ هو فضل أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن. نعم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء: فصل أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس

أني هلكت. قد يجي من بعد يجي في سورة سورة الفاتحة. فالشرك سوء المشرك يسيء الظن بالله عز وجل. ولذلك الذي يجحد صفة من صفات الله عز وجل أساء الظن. ولا يمكن أن يكون محسنا الظن بالله إلا بالتوحيد. ولذلك الله عز وجل رتب أعظم العذاب على من؟ على الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. يعني هؤلاء الذين أساءوا الظن بالله عز وجل الله عز وجل رتب عليهم. يقول ابن القيم في كتاب آخر: لم يجمع الله على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك لأنهم أساءوا الظن بالله، ولو أحسنوا الظن بالله لوحدوه. الشيخ جاء بآيات كثيرة، لكن نحن نأتي بواحدة، وكما قال الله تعالى: أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. قال الله تعالى: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هم ماذا فعلوا؟ ظنوا أن الله يعلم أشياء ولم يعلم أخرى. ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا، كأنهم ظنوا بأن الله يعلم جزء من أعمالهم ولا يعلم الأخبار الأخرى. هذه صفة واحدة، صفة واحدة سببت لهم ماذا؟ التردي. والتردي وهو السقوط من أعلى قمة. شوف، أعلى قمة مش يفد من الجبال، أعلى قمة في السماء. أن المشرك كما قال الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. شوف، مسمى قدر 500 سنة وهو يتقلب، هو طايح مسمى. كيفاش يكون؟ الطيور اللي في السماء تتخطفه، يعني تاكله وتقده نعم وتمزقه، او تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا هو الانسان اللي يسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. جحدوا صفة واحدة، لم يجحدوها كلها، وإنما جحدوا منها شيئا. أترك هذا بعد ما شاء الله، سبحان الله، بعد غدوة عرض السبت. يعني مين يقول غدوة يخافوا من الرئيس أو يخافوا هاد الناس من قلت لهم غدوة غير غلط، قالوا لي لا ما غد. هذا ميتراس هاي عمر.